إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن حبيش بن خالد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه، أي معه أبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن أبي أريقط أو ابن أريقط، مروا في الطريق إلى المدينة النبوية، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة كبيرة في السن تبرز للرجال ولا تحتجب عنهم، جلدة أي قوية تحتبي، الاحتباء تشبيك الأصابع ووضع اليدين على الركبتين، تحتبي بفناء الخيمة أي في ظل الخيمة، ثم تسقي وتطعم، وهي امرأة كريمة مضيافة كباقي العرب. فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، أي فلم يجدوا عندها شيئا، وكان القوم مرملين مسمتين، أي في سنة جدب وقحط. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شاة في كسر الخيمة أي بجانب الخيمة، فقال: طبعا لم يوبخها ولم يقل لها إنك بخيلة أو إنك كاذبة، لا، صلى الله عليه وسلم، إنما قال لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم بسبب هزالها وتعبها، تأخرت عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هي أتعب، لا تستطيع أن تخرج لبنا لأنها هزيلة كثيرة ضعيفة. قال: أتأذنين لي أن أحلبها بكل رفق ولين ورأفة؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها أو فاحلبها. هنا اضطربت الأفكار واختلطت الأسئلة واحتدمت الظنون في عقل أم معبد، فمن هؤلاء القوم ومن هذا الواثق بنفسه ليحلب شاة مريضة كثيرة ضعيفة هزيلة؟ فدعا بها صلى الله عليه وسلم، أي بالشاة، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمسح بيده على ضرعها. وأم معبد تنظر إلى هذا النموذج الفريد من البشر، وإنك لعلى خلق عظيم. فمسح بيده ضرعها ودعا لها في شاتها، أي بالبركة، ودعا لها في شاتها فماذا فعلت الشاة؟ تفاجت عليه، أي فرجت رجليها ودرت، أي أرسلت اللبن فاجترت، أي أخرجت طعاماً من معدتها لتمضغه، وما كان في معدتها طعام، فدعا بإناء يربط الرهط، أي دعا بإناء يروي رهطاً كبيراً حتى يثقلهم شبعاً، فحلب فيه أي في الإناء ثجاً حتى علاه البهاء، أي رغوة الحليب، أي امتلأ ذلك الإناء بالحليب، ثم سقاها أدب رفيع، فبدأ بها قبل أن يشرب، علماً بأنه صلى الله عليه وسلم ومن معه أحوج للحليب من أم معبد الجالسة تحت ظل خيمة. نعم إخوة الإسلام، وكانوا يمشون في صحراء، وكانوا جوعا وعطشا، رضي الله عنهم وصلى الله على رسولنا، فحلب فيها ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه، بدأ بأصحابه قبل أن يشرب صلى الله عليه وسلم، حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أراضوا، أي شربوا مرات عديدة. إنها معجزة ربانية أعطاها الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملأ الإناء مرة أخرى، كل ذلك من شاة هزيلة ضعيفة كثيرة. ثم غادره عندها، أي ترك الإناء ممتلئاً لأم معبد وأبي معبد، ثم بايعها على الإسلام. كيف لا تسلم وقد رأت ما رأت من معجزات وحسن خلق وأدب؟ فصلى الله على رسولنا، فقلما لبثت، أي وحدها، حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً ضعيفاً يتساوكن هزالا من شدة الضعف والتعب، يتمايلن في مشيهن، مخهن قليل، أي أصل عظمهن قليل ضعيف من قلة الطعام. فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، قال: من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب لم تذهب إلى المرعى، حائل ليست بحامل ولا حلوب، لا يوجد عندنا شاة فيها حليب ولا حلوب في البيت. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك، أينما كان حياته مباركة، عمره مبارك، نطقه مبارك، كلامه مبارك، آثاره مباركة، البركة معه وعنده البركة وفيه البركة، فصلى الله عليه وسلم. نعم، من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أي ظاهر الجمال والحسن، أبلج الوجه، أي مشرق الوجه مضيء الوجه، حسن الخلق. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى أعلى درجات الحسن والكمال الإنساني. نعم، حسن الخلق، لم تعبه تجلى، أي ليس عظيم البطن، ولم تزريه صلعة، أي ليس نحيلا ولا صغير الرأس، وسيم، أي جميل، قسيم، جسده متناسق، في عينيه دعج شديد سواد العين في شدة البياض، كل ذلك من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وفي أشفاره وطف، الشعر النابت على الجفن طويل صلى الله عليه وسلم. وفي صوته صهل، أي بحة فليس حاد الصوت وفي عنقه سطع أي إشراق وطول جميل، وفي لحيته كثاثة، اللحية مستديرة ونباتها دقيق، أزج دقيق شعر الحاجبين أقرن، الحاجبان متصلان، إن صمت فعليه الوقار. هذا كلام أم معبد فيه صلى الله عليه وسلم. إن صمت فعليه الوقار أي الهيبة، وإن تكلم سما أي رفع رأسه وعلاه البهاء أي الجمال. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. إن رأيته قريبا أو رأيته بعيدا فإنه يبقى جميلا صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق، طريقة كلامه جميلة، كيف لا وقد تكلم بالوحي صلى الله عليه وسلم، وأودي جوامع الكلم. فصلا لا نزر ولا هذر، فصلا لا نزر ولا هذر أي ليس قليل الكلام بحيث لا يفهم، وليس بكثير الكلام بحيث لا يستفاد من كلامه. كأن منطقه أي كلماته ونطقه خرزات نظم يتحدرن، فكلامه لا يكون إلا كاللؤلؤ الجميل، كلامه لا يكون إلا لفائدة وحكمة، فلا يهذرم هذرمة كمن يعتلون منابر الإعلام إلا من رحم الله. ربعة لا طويل ولا قصير، لا تشنأه من طول، ليس طوله مفرطا، ولا تقتحمه من قصر أي لا يحتقر لقصره، غصن بين غصنين صلى الله عليه وسلم، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. عندما تنظر إلى أغصان شجرة فإنه كالغصن المتميز منها أي من بين تلك الأغصان بجماله ونضارته وثمره وفائدته، له رفقاء يحفون به أي يحيطون به، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا أي أسرعوا إلى أمره، محفود أي مخدوم، محشود يجتمع الناس حوله حبا، لا عابس ولا معتد أي ليس متكبرا، ولا مفند أي ليس قليل العقل ولا قليل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش، عرفه علما بأن أبا معبد لا يسكن مكة ولا قريبا منها، وإنما يسكن في صحراء، في خيمة في صحراء، ولكنه عرفه لأن أوصافه كانت أشهر من علم، نعم إخوة الإسلام، كانت أشهر من نار على علم، فصلى الله على رسولنا، أو فلنقل من نور على علم، فصلى الله عليه وآله وسلم. قال: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا، القاصي والداني، يعرفه ويعرف صفاته إلا نحن في أيامنا. ولقد هممت أن أصاحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم قال قصيدته المشهورة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة لما سنذكره إن شاء الله تعالى من صفاته الخلقية والخلقية في خطبتين اثنتين قادمتين، تفصيلا لاختصارا وتبيينا لا إجمالا إن شاء الله تعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.